بيتا يعني من غير ان يزنوا منهن يتكلم ويخبرهن إلى آخره. هكذا شأنه. يوما دخل على حفصة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن عندي عسل أهدته إلي صاحبتي على أسكك منه، قال هات هو يحب العسل. فسقطه فخرج وتأخر. فقالت عائشة رضي الله عنها فأخذته فقلت لماذا تأخر يا حفصة وهما تأخر الجنة. فلما قدرت بأنه سقط عسل قلت يعني لنحتملن حتى لا يصير مرة ثانية. فقلت لزوجته قلت إذا جاء ودخل عليك وجنى منك يا رسول الله أكلت مغادر مغادر هذا دف خبيث الريح؟ فيقول لك لا. فقلت له فقل له اطلاق هذا الريح وهو لا يحب أن يحصل المريح كلها يعني صعب عنه. فلما دخل عليها قالت أردت أن أكلمه عن الباب شدة خوفي لأن عائشة رضي الله عنها يهمنا منها، لكن انتظرت حتى يناميني فقلت يا رسول الله أكلت مغادر؟ قال لا. قال ما هذه الريح؟ قال هي ريح قال يعني شبه فتح كلمة. فقال لا شربت عسل قال لعل نعله جلس في الحب ذلك النبت يعني اكلته هذه النسوه منه النحل الذي منها العسل فتعثر عسلها جانبا. خرج منها ودخل على عائشه ونفس القضيه، وخرج منها ودخل على حفصه وقالت له مثل ذلك. فقال لا اني لن ارجع اليه. فلما حاج الى حفصه مره اخرى قالت يا رسول الله الا اسقك من ذلك العسل ما عجبك؟ قال لا لا لا ما اشرب اردت على العسل. الله عزل الله تعالى يا ايها النبي بما تحمل ما احل الله لك فاتهمك وعلى ازواجك. الله بسبب ذلك نزلت الايه. فقامت زوجته عند ذلك يعني سبحان الله لقد حرمنا عليهم اسكت حتى تلقي هذا انكم يغفر عليهم. وهذه كلها من اثار الغيره وغيره سجيه طبيعيه للنساء. نعم. قال رحمه الله فهو انه لا يحتاج الى الله وزاد المصري الى الجماعه حدثنا عبد الله بن رسول بن عباس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يسال فلما جاء سلم بلغه ان الغمامه وقعت سلم. فاخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به لغه فلا تسلموا عليه ويقول بعد ما سلمت بها فلا تدخلوا برامه. قال عمر رضي الله عنه عن ام سلم وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عمر رضي الله عنه توسل من حديث عبد الرحمن رضي الله عنه يعني ان عمر رضي الله عنه اراد الذهاب الى الشام وخرج لمعاذ بن الصرف. فلما وصل الصرف الموضع سمع بان طاعونا وقع في الشام، فعند ذلك توقع وجمع الانصار والمهاجرين وسالهم فرجا اولا الاخرين المهاجرين ثم الانصار الاخرين، فكلهم قالوا ارجع لا تؤذن باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعون ليعدكم هلكا واحدا. فلما قالوا له ذلك انهم على كل قريش يعني مشايخ شيوخ قريش فادعوا له على بدر الاخر فهؤلاء اتفقوا على يعني على يرجع. فعند ذلك عزم يعني تحير وتوقف. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا عن ذلك المجلس فجاء اخيرا فساله عن ذلك فقال ان يعد علما لذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه قال اذا وقع الطاعون بارض وأن ولستم فيها فلا تنكروها. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا جرارا منه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك عزم عمر على الركوع فرجع المعادل من الأنصار. الحاصل أن ما وقع الطاعون بالطاعون هو الوقت الجني غالبا يقول عليه معنى عن غرض عنه ينزل في البلد وما يفرق بين فلان وفلان هذا يسمى الطاعون. فهذا المرض إذا نزل بأرض فمن كان خارج ذلك البلد لا يجوز له أن يقدم على البلد وحرام عليه، ومن كان داخله لا يخرج منه إذا كان فرارا، أما إذا كان للتجارة مع ذلك يجوز، أما فرارا فلا، فإنهم إذا بقي هناك إما شهيد وإن لم يموت له أجر شهيد أيضا، يعني من صبر على بلده في الطاعون محتسبا فكان له صدق إلا ما قضى الله عليه فإنه يجر عن شهيد وإن لم يموت بذلك. نعم. هذا المرض الطاعون أصله رجس عذاب أرسله الله على قوم طغوا وبغوا وتجبروا فأهلكهم بذلك. بعد هلاك هؤلاء بقي في الأرض فأحيانا يبتدع وأحيانا يخف وهكذا ببلد ثم ببلد آخر وبقي في الأرض يعني فلا يرون الناس. قال رحمه الله: باب الهبة والسرعة. وقال بعض الناس: من وهب هبة فليرى من الله حتى مكث عند رسله، واحتال في ذلك ثم رجع الله بها فلا تكاف على واحد منهما. وقال فقط رسول الله عليه وسلم بالهبة ما أصبت زكاة. ومن هذا من الحيل بالهبة. الهبة محرم عن رجوعه إلا الوالد بما يحب لولده، وأما الأجنبي لا يجوز الرجوع به. وفي المذهب العربية الرجوع جائز إلا لذوي المحارم، ما وهبه ولده وقاربه لولده قالوا لا يجوز الرجوع. لكن في الطبيعة وهذا هو الذي أجازه النبي. وأما غير ذلك فإن يجوز الرجوع للهبة. هذا يعني مسألة عليه. ثم قال يعني إذا كان عنده أمثريان وعنده وصل الإسراف ثم أتانا ووهبه واحد يعني هبة تجاوز السنة خلاص وخرج من ملكه فيجب عليه السنة، ثم رده بعد السنة رجع إليه إلى ملكه قال لا يجب الزكاة لا على هذا ولا على هذا. هذا كثير من الزكاة. أولا خالف لأمرين، أولا الرجوع للهبة حرام وأنتم قلتم جائز، ثانيا أسقطتم الزكاة وقد أجب الله في المال زكاة يعني يصرف المال هنا وهناك، هذه الحية تقصد مثل هذه الحية ومقابل يذكر أفراد وأبدال من ذلك تنبيها على أن بعض العلماء يعني يتساهل بهذه المسألة في الحيرة. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في همته كالكلب يعود من غيره. عن عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن قال ابو عبد الله بن سعد الاجل الناس فنحن نتفر نحن ولولا أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدار أولى بصاحبه لا يعلمه أو قال ما أعطيت له قال قلت لسفيان إن معبر من يقول هكذا قال لكنه قال لي هكذا وقال بعضنا إذا أراد أن تبيع السبعة فلا ورد عندها حتى يبدل السبعة فيهب المال للمزدلفة ويحب لها ويدفعها إليه فيهب المال للمزدلفة ويحب لها ويدفعها إليه ويعوض ويعوض والمزدلفة درهم فلا يكون للسبيع بها سبعة. السائل هو سعد بن عبد الوقاص رضي الله عنه يقول لجاره اشتري لي بدال ماذا ما اشتري يقول له اشتريك بأربعين ريال قال لا انا اعطيت خمسه ريال كيف اعطيك لك بأربعين ريال لكن اما كان الامر انت احد انت جار حقا جار ان شاء الله سبحانه وتعالى الجار حق صبر وإذا ما رأيت فلو دل على أنه الله أعطى الجوار بهذا الشيخ العام. ومن يتجرى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الله بن يسار عن عبد بن زيد عن أبي رافع أن سعد رضي الله عنه سوى الله بيتا عن أبي رافع أن سعد رضي الله عنهما سوى الله بيتا بأربع بيت بيتا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن كان أحق بصدقه لما أعطيت له وقال أحقنا إن الزمان في المجال فما أراد أن تبدل سبعة وأحب بني إسرائيل ولا يكفر عليه منه. قال رحمه الله قال قيام العامل المهتدى ومسألة المقصر إلى الإسلام حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن ابي عبيد الساعدي رضي الله عنه انه قال سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني بني تدعى ماده هديه فلما دلى حسبه قال هذا مالك وهذا هديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت جلس بوجه ابيك وامك حتى تاتيك هديه بني وهناك حينما يأخذ أموال الزكاة بعض الناس يقول له أنت يعني صاحب فلان يعني هذه هدية خاصة بك ويقول ذلك حرام حرام عليك. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على سرقة من سرق واسمه عبد الله بن تبية وهذا الرجل هو ابن تبية وهذا الرجل جاء فحاسبه النبي صلى الله عليه وسلم على أموال الزكاة فقال هذا من هنا إلى هنا حقكم عن الزكاة وهذه عملية خاصة فضجب النبي صلى الله عليه وسلم فأنا جلست في بيت أبيك وأمك وتنظر هل تأتيك سوء عن هدية أم لا بسبب يقول هذا حرام طيب ثم خطب الناس وقال أيها الناس أعدوا ما بديت به فإن عالم أخواتي وأقول له كذا وكذا فأنت جلس في بيت عجيب أمي فنظر حتى تأتيه هدية أم لا فلا يجوز لأحد أن يعني يدعي بقرة أو شاة أو جملا بأنه هدية إن هذا شيء حرام. فكان يتعبد بها ثم يتزوج لذلك من زوجته مريضة رضي الله عنها، ثم تدفع أيامه يرجع إليها ويتزوج بمثلها، حتى جاءه جبريل فجاءه فقال له اقرأ على الله بقال، فأخذ توقفني حتى بلغ المجال، ثم أرسلني فقال اقرأ، ثم الثانية ثم الثالثة، وفي الثالثة قال اقرأ السبب كل الذي قرأ إلى ما عليها الخمس آيات. هكذا كان أول رجال النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله. قال الله تعالى تنزل الله كما على سيدنا رضي الله عنه قال تصبرون تزبرون تزبروا قال تزبروا حتى دفع المطر فقال يا سيدي المالي وأقبل على الله وقال تغتسل على نفسي فقالت له كلا أبصره الله لا يبصر الله قبلا إنك لتصبر على الله تصبر الحديث وتحذرك وتصبر على الله وتصبر على الله وتصبر على الله وتصبر. ولما جاء إلى خديجة رضي الله عنها قال يرتجب قال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه لوحه، فلما سكن لوحه قال لخديجة رضي الله عنها يعني قال يا خديجة يعني لقد خشيت على نفسي يعني فاز الموت أو المرض أو دخول النار أو ذلك، يعني مع ذلك أن تتحرك أن يكون مؤثر على الله منه. فقالت فقالت فقالت كلا لا تخف لا يصيب الله أبدا. لماذا؟ لأنك مجبور على أخلاق السليمة الدنيا ولا تزيد تزيده لأنك تصيب الرحم تصيب المعدة تبدأ الضيفة وتعين على الموارد الحق، فمن كان بهذا لا يخاف شيئا. هذا إذن لهذا أمرت أن أقام هوية الإيمان رضي الله عنه ومعه. ومن كان وكان يدور الكتاب العربي ويدور العربية الذي به ما شاء الله ما يكتب، وكان سيف كبيرة العمي قالت له فكلم رضي الله عنا قال ابن عم اسمع من الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رغبتك فيما لا ترى، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما راى فقال ورقه هكذا رد الذي اوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتني في هذا العهد اقوم حيا حين يخرجك القوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم كلهم، فقال يا رب نعم لم يخرج ربك ولا جسده الا عملي وانذر فيه ان يكون مقصودا الصوم والزاد ثم لم يشهد. يعني مع ذلك ان عائشه ان خديجه رضي الله عنها بعد ان امرته يعني بحثت عن مخرجه بهذا ووجدت ابن عمها ورقة من ورقة ناسك، فإنه كان لمن تنصر من قريش ذهب إلى الشام وتعلم الأصحابية وتدين بذلك جاء إلى مكة، فدعوت إليه فقالت يا ابن عم اسمع مني أخيك ماذا يقول لك، فقال له يا ابن أخي ماذا ترى الذي رأيته مع أخبره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فولا ما رأى يعني جاء لي كذا وكذا وكذا شخص كذا وكذا وكذا، فقال يعني ورقه هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، هذا جبريل الناموس صاحب خير السر سمى ناموس وصاحب يعني خبر يعني شر سمى جاسوس بيتي، هذا ناموس ناموس جبريل هذا أنا هو الذي وكل على موسى وأنت نبي وعرى على موسى عليه السلام. ولماذا قال موسى؟ ومن الغريب أننا قلنا إنه نصراني والنصارى عند جبريل عيسى لا موسى أن هذا اليهود، فماذا عثر؟ وهذا معناه قال أهل العلم إشارة إلى أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم syafihat di risalah di Musa. Ya'ana Musa tidak sihir kawain wa sihir jadi ya kemarja di sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Isa bahwa ya'ani bahwa tabun takdir terima sallallahu. Ala maqala lahu ya'alai kari jadi khutri berkau ala musallah sinawa kuriyahu hidupun jemai berkebe kuriyuri Naulatnya dirajin menjadi dimaksud kami tidak mungkin. Adi sunnah Allah jadi ambia di bawah Anhu layak guna dari salat Allah ila ada hukum. Wajib. Dan cara ini aku mengajar menjadi berdoa. Ayatnya aku absurd dengan seorang mazhab awiyah. Rakyatlah ada perintah. Kemudian sebagai bapak tuhdi, kepada bapak ibu tuan dan anak anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka mengajar tentang dunia, kemudian mereka mengajar tentang Islam, kemudian mereka mengajar tentang dunia, kemudian mereka mengajar tentang Islam, kemudian يا محمد أنت رسول الله أما السر عن هذا وعقد أكار شوقه يا ذلك وبعد ذلك يا أول مدافع كما قال الإنسان